لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفل لهم في الحديث الصحيح أن الذي يحفظ ما بين لحييه وما بين رجليه يحفظ له الجنة. من يتكفل لي، وفي رواية من يحفظ لي ما بين لحييه أي فمه وما بين رجليه أي فرجه، أكفل أو أحفظ له الجنة، أكفل له الجنة أو أحفظ له الجنة. والفم إنما يكون تكفله بالطعام والكلام، فلا يكون الطعام إلا طيبا ولا يكون الكلام إلا طيبا. والمؤمن كلامه طيب وجسده طيب وطعامه طيب وروحه طيبة وكل شيء فيه طيب. فالملائكة عند أخذ الروح تقول اخرجي أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه في الدنيا. والملائكة تستبشر بلقائهم بطيبهم وتبشرهم بدخول الجنة بطيبهم، سلام عليكم، سلام علي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والله عز وجل ضرب مثلا للمؤمن بالشجرة الطيبة وكلامه كذلك بالشجرة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وقد جاء في حديث فيه مقال عن ابن عباس رضي الله عنه رواه الطبراني، قال ابن عباس رضي الله عنهما قرأت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقال سعد يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مجاب الدعوة. قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك، إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في فيه لا يتقبل الله منه صلاة 40 يوما. وفي رواية وفي مسند أحمد برواية فيها مقال كذلك إن الرجل ليشتري الثوب 10 دراهم فيها درهم واحد حرام لا يتقبل الله منه ما دام عليه. ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم شديدي الحرص فيما يدخل وفيما يخرج في أفواههم ومنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه شيء من الحرام. وفي القرآن الكريم إنما يتقبل الله من المتقين. وكان السلف رضوان الله عليهم إذا قرأوا هذه الآية تهتز فرائصهم وترتعد أطرافهم ويشتد فزعهم وخوفهم إن يخشون أن لا يتقبل الله منهم، لأن الله لا يتقبل من المتقين. لأن إنما إذا دخلت على الجملة فإنها تفيد الحصر والقصر، أي إن القبول محصور في المتقين، إن القبول من الله إنما هو لأعمال المتقين فقط. وقد سئل أحمد ما معنى المتقين في هذه الآية فقال يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل. قال أبو عبد الله البادي خمس خصال بها تمام العمل، فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، ومعرفة السنة، وأكل الحلال. هذه الخمس إذا تخلفت واحدة فلا يتقبل الله العمل من المؤمن: الإيمان بالله وصفاته، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، ومعرفة السنة، وأكل الحلال. لأن الله لا يتقبل من إنسان لا يعرفه، فلا بد من معرفة الله وتوحيده بصفاته وأسمائه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا عرف الإنسان ربه فلا بد أن يعرف الحق حتى يتبعه، وكيف يتبع الحق من لا يعرفه؟ وإذا اتبع الحق فلا بد من أن يعرف إرشادات سيد المرسلين في تطبيق النصوص، ولذلك لا بد من معرفة السنة. وكل هذا لا يمكن أن يتقبله الله إلا إذا كان لبه لحمته وسداه، كانت لحمته وسداه إخلاصا يتقطر، وصدقا يبين من خلال العمل ويظهر. وكل هذا إنما هو مبني على الطاقة التي تنطق بها، والطاقة التي تحرك بها يديك للعمل وللقيام والصيام وللاستغفار بالأسحار. فإن كانت الطاقة حراما فإن الله لا يتقبل كلاما ولا عملا كان وقوده الحرام والمال الحرام والطعام الحرام. قال وهب بن الورد: لو كنت مقام هذه السارية، هذا العمود، قياما وصياما، لا يتقبل الله منك حتى تنظر ما يدخل في بطنك أحلال هو أو حرام. وفي الصحيحين: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، ولا صدقة من غلول. والغلول هو المال الحرام، سواء كان الغل من غنائم الحرب وفيئها، أو كان الغل من أموال المؤمنين واغتصاب أموالهم وأخذ أملاكهم. وفي المسند عند أحمد: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له منه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. وعن أبي الدرداء وأبي ميسرة: الإنفاق من المال الحرام كأخذ مال اليتيم وشراء كسوة للأرملة. وعن الحسن: أيها المتصدق على المسكين ترحمه، ارحم من ظلمت. وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما: سئل عمن يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب وتصدق وحج، فكان الجواب: إن الخبيث لا يكفر خبيثا. وقد اشتد الصحابة رضوان الله على أنفسهم فيما يتعاملون به من مال، وما يتعاطونه كذلك من دراهم. دخل ابن عمر رضي الله عنه على ابن عامر وهو في مرض الموت، كان عبد الله بن عامر أميرا للبصرة، فأخذ الناس يثنون عليه ويطرونه ويكيلون له المدح، أنهم يريدون أن يطمئنوا نفسه أنه شق الطرق وفجر العيون وعمل الإصلاحات، وابن عمر ساكت. قال: ما رأيك يا ابن عمر؟ قال: لا يقبل الله صدقة من غلول، إن الخبيث لا يكفر خبيثا. ولذلك كذلك ابن عمر رضي الله عنه عندما سأله عبد الله بن عامر قال له: أما رأيت هذه العقاب التي نزيلها، يعني تمهيد الطرق، والعيون التي نفجرها، ألنا بها أجر؟ قال: إن الخبيث لا يكفر خبيثا. وسأله كذلك عبد الله بن عامر ذات مرة عن الصدقات والعتق الذي يفعله عبد الله أمير البصرة، قال: مثلك كمثل رجل سرق إبلا لحاج ثم جاهد به. ولذلك كانوا رضوان الله عليهم شديدي الورع فيما يتناولون ويأكلون، فيما يدخل بطونهم وما يدخل جيوبهم. هذا أبو حنيفة رضي الله عنه يرسل إلى شريكه في التجارة، أن كان أبو حنيفة مسافرا فاشترى صفقة ثم قال له: إن بها الثوب الفلاني به عيب، فعندما تبيعه أبن عيبه للمشتري. ونسي شريكه أن يبين العيب للمشتري، فعندما رجع أبو حنيفة سأل عن ذاك الثوب فقال: لقد بعته. قال: أبعته ولم تبين عيبه؟ قال: بلى. قال: من الآن نقتسم. واقتسم مع شريكه وترك ثمن الثوب. وهذا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عندما مرض ذات مرة فوصف له الطبيب رأس شاة حتى يشويها ويأكلها، فعندما اشترى رأس الشاة قال: أين نشويه؟ قال: عند عمك صالح، في فرن عمك صالح. قال: لا، إنه خالط السلطان. رفض أن يشوي الرأس عند في فرن عمه لأنه خالط السلطان. وعندما قبل أبناؤه هدايا أمير المؤمنين سد الأبواب بينه وبينهم وقاطعهم. ولقد زاد بعض التابعين في ورعهم في هذه القضايا، فكانوا لا ينتفعون بالمنشآت والجسور والمساجد التي يبنيها السلطان. كان وهيب بن الورد وطاووس لا يصلون في المسجد الذي يبنيه السلطان، لأنهم يقولون: إن ماله قد خالطه الحرام ودخل فيه بعض المكوس والغصوب. وأما أحمد فقد أجاز الانتفاع بهذه المنشآت إلا إذا تأكد أن المال الذي بني به هذا المسجد أو أقيم عليه هذا الجسر، هل تتصورون معي إنهم لا يمرون على الجسر الذي يقيمه السلطان، لا يمرون من الطريق الذي فيه الجسر وأقامه السلطان من مال اختلط حرامه بالحلال. أما أحمد قال: لا بأس بالانتفاع بها، ولكن بشرط واحد، أن تعلم أن هذا المسجد لم يبنى من مال حرام، فإذا عرفت أنه اغتصب مالا وبنى به هذا المسجد أو أقام به هذه المدرسة أو رفع به هذا البناء أو المنشأ فلا يجوز لك الانتفاع به. ورحم الله تلك المرأة التي جاءت تسأل أحمد رضي الله عنه: أيجوز لنا أن نغزل على ضوء السلاطين؟ كان السلاطين في الليل يوقدون السرج لتنار الطرقات، فجاءت امرأة تسأل أحمد أيجوز لنا أن نغزل على هذا النور؟ لأننا لا نتأكد، لا نتأكد من الوقود أهو من حلال أو حرام. فقال: من أنت؟ فقالت له: أخت فلان. فقال: من بيتكم خرج الورى. وعندما وهى مسجد البصرة في أيام عمر بن عبد العزيز قال لهم: أصلحوا الصدع ولا تزيدوا على الصدع، أصلحوا الشق ولا تزيدوا عليه، لأني لم أجد للبنيان في مال الله حقا، ولا حاجة للمسلمين فيما أضر ببيت مالهم. وسئل عطاء عمن عنده مال حرام لا يعرف أربابه، قال عطاء: يتصدق به ولا أقول يجزئ عنه. قال مالك: هذا القول يتصدق به ولا أقول يجزئ عنه. قال مالك: هذا القول أحب إلي من زنة كذا وكذا ذهبا. ومن هنا اختلف السلف رضوان الله عليهم في من عنده مال حرام ولا يعرف أربابه ولا يدري أصحابه. قال الشافعي وعمر عمر بن الخطاب والشافعي: يحفظ عنده حتى يظهر صاحبه. وقال الفضيل بن عياض: من كان عنده مال حرام فإنه يلقيه في البحر ولا يتصدق به. أما جمهور أهل السنة فإنهم قالوا: يتصدق به ولا أجر له، لأنه لا يجوز إتلاف المال. ثم لا بد أن نقف وقفة أمام سير هؤلاء، هذا السلف الصالح الذين بنوا هذا الدين وأقاموا أركانه ركنه الركين وشيدوا صرحه العظيم. كيف بنوه؟ كيف أقاموه؟ كيف سلوا عرش كسرى وقيصر؟ كيف افتتحوا نصف الأرض بنصف قرن؟ إنما يتقبل الله من المتقين. حياتهم ضرب من الخيال، نعلم ما الضرب من الخيال نظنها، أو نوع من الأساطير نعتبرها، ولكنها كانت وقائع تسير على هذه الأرض وتدب فوقها. ذات يوم دخل بيتي ملا رمضان، وهو شيخ الشافعية في الشام، فقدمت له الطعام. ملا رمضان البوطي والد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، فقدمت له الطعام فامتنع، وأصررت عليه فامتنع، وكان رفيق معه يرافقه الطريق، قال: كل من طعام عبد الله. فاستحيا مني وأكل، قال: سآكل من طعامك ولكني لا آكل من طعام ابني، لأنه يأخذ راتبه من الدولة، لا يأكل من طعام ابنه الذي يعمل دكتورا أستاذا في الجامعة في كلية الشريعة. ابنه أستاذنا لا يريد أن يأكل من طعامه لأنه يأخذه من الدولة، وهو يرى أن أموال الدولة مختلطة، حلال مع حرام مع مكوس مع ضرائب للخمر وغير ذلك، فهو لا يدخل فمه من طعام ابنه ولا يأكل من بيته. ومن هنا فأهل الشام يتبركون بدعائه. حدثني الشيخ سعيد حوى قال: عندما ألغى الخنزير الكبير هذا الذي النصيري الكافر الذي استولى على بلاد الشام وانتهك أعراض المسلمات وبقر بطون الحاملات، هذا الخنزير الكبير الذي تربع على أكتاف المسلمين وانتهك أعراضهم وداس مقدساتهم وطال به الزمن وصال وجال على أناس سلطه الله عليهم انتقاما منهم بهؤلاء، لأن الظالمين صوت الله في الأرض يسلطه على من يشاء ثم ينتقم الله منه. فعندما قام وألغى المادة الأولى أو الثانية في الدستور على أنه دستور، على أن دستور الدولة الإسلام كان قد ألغاه من الدستور، قامت حملة ضده. قال سعيد حوى: فذهبنا إلى الشيخ حسن حبنكي رحمه الله فقلنا له: ألا تتكلم؟ إن لقد طف الصاع وبلغ الحزام الطبيين وبلغ السيل الزبا ونحن صامتون وأنتم لا تتكلمون، فإلى متى أنتم ساكتون؟ ألا تتكلم؟ ألا تخطب؟ قال: نعم أتكلم، بشرط واحد، أن تتكفلوا لي أن يدعو لي ملا رمضان عندما أخطب. قال: أخطب بشرط واحد، أن يتكفل ملا رمضان بالدعاء، لأنني عندها أكون إن شاء الله في حماية من أيدي الظالمين ونقمة المتسلطين. إذن فطيب المطعم هذا هو الذي جعل هذا الرجل في هذا المقام الذي يتبرك بدعائه، في هذا المقام الذي يجعل شرطا تعليقيا لمن أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتكفل له بالدعاء، لأنهم يظنون ظنا راجحا أن الله لا يرد دعاءه لأنهم يظنونه من المتقين. وقد روي عن الإمام النووي رحمه الله أنه عاش في الشام معظم حياته، هو من نوى في حوران ثم دخل الشام وأصبح عالما، بل أصبح محيي الدين، محيي الدين النووي، بل لعله لم يمر في تاريخ الفقه الإسلامي رجلا أفقه من النووي ولا أعمق منه في فقهه. وكما قال ابن كثير عن كتابه المجموع شرح المهذب: لم يصنف على غراره قط، لم يصنف مثله قط. وفعلا لقد اطلعت عليه فلم أرى مصنفا صنف مثله قط. أقول عاش النووي في الشام فمكث معظم حياته فيها ولم يأكل من ثمارها، وعندما كانوا يسألونه لماذا لا تأكل من ثمار الشام قال: هنالك بساتين موقوفة ضاعت، فأخشى أن آكل من ثمار تلك البساتين. ومن هنا كانت قلوبهم قلوب أسود ونفوسهم نفوس رهبان في الليل، فرسان في النهار، لا يقفون أمام حاجز، يتخطون العقبات مهما علت ومهما شقت وارتفعت. قال الظاهر ببرس: عندما غزا التتار بلاد الشام أريد منكم أيها العلماء فتوى أن أجمع المال لنشتري السلاح لنواجه هجمات التتار، فأفتاه العلماء جميعا إلا محيي الدين النووي. قال: أين توقيع النووي؟ قالوا: لقد رفض أن يوقع. فأرسل إليه قال: ما بالك تمنعني أجمع مالا لنصد حملات هؤلاء الكفار عن المسلمين؟ قال: لقد جئتنا عبدا مملوكا لا تملك شيئا، وأنا أرى لك اليوم الغلمان والقصور والجواري والذهبان والضياع والبساتين، فإن بعت هذا كله وبعد ذلك احتجت لتزود جيش المسلمين فإني أفتيك بذلك. قال النووي قال الظاهر اخرج من الشام، فخرج من الشام وقضع في بيته الأصلي في نوى، وذهب العلماء للظاهر غاضبين مزمجرين لا طاقة لنا بالحياة بدون النووي، فقال الظاهر ارجعوه الى الشام، فذهبوا الى نوى ليرجع النووي، قال والله لا ادخلها والظاهر فيها، لا ادخلها والظاهر فيها، وبر الله بقسمه، ومات الظاهر بعد شهر، ورجع النووي الى الشام. وبعد وكان النووي استاذا في دار الحديث في الشام، وبعده بسبعين عاما تقريبا جاء السبكي، والسبكي ممن وصل درجة الاجتهاد في المذهب الشافعي، وكان السبكي رحمه الله يردد بيتين من الشعر يقول: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا داسه قدم النواوي، لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا داسه قدم النواوي. ولذلك فيا أخي الكريم، إن للدعاء شروطا من أجل القبول، والقبول هنا إما الثواب وإما المدح من الملائكة وإما عدم صحة العمل نهائيا. فعندما يأتي في بعض الأحاديث إن الله لا يقبل صلاة امرئ أتى عرافا فصدقه 40 يوما، من أتى عرافا فصدقه فسأله لا يقبل الله صلاة 40 يوما، إما أن الصلاة باطلة وإما أن الثواب مردود، لا يأخذ ثوابا على صلاته وإنما يسقط عنه فرض الصلاة. والعلماء رجحوا القول الذي هو الصحة، يعني لا قول الثواب، أي إن الله عز وجل لا يعطيه ثوابا ولا يثني عليه بين الملائكة، أما فريضة الصلاة فإنها تسقط عنه. والدعاء له شروط بالإضافة إلى أكل الحلال أو آداب ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وذكر الرجل أشعث أغبر، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وقد غذي بالحرام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فهذه أشارت إلى أداب الدعاء. أولا طول السفر، لأن المسافر بعيد عن أهله وخلانه وأحبابه وجيرانه، وهؤلاء يكتسب بينهم مكانة ورفعة، أما في غربته فهو منكسر النفس مستوحش، والله عز وجل يتقبل من القلوب المنكسرة. فإطالة السفر من آداب من علامات الدعاء المتقبل. ولذلك ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والمسافر، ودعوة الولد لولده. وأشعث أغبر، لأن لبس الأطمار والخلقان من الثياب والأسمال البالية دليل الانكسار كذلك والتواضع، والله عز وجل لا يقبل من المتكبرين ولا يحب كل فخور، إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا يتقبل دعاء. أشعث أغبر، وفي الصحيح رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أو أنه يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومد اليدين إلى السماء كذلك من العوامل التي تساعد على استجابة الدعاء. في الصحيح: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، وكذلك يقول: يا رب يا رب. فدعاء الله عز وجل بلفظ الربوبية، فهو رب العالمين، هو عبارة عن طلب الرحمة والاستعطاف والاسترحام من رب العالمين الرحمن الرحيم. فيا أيها الإخوة، عليكم أن تنتبهوا إلى أنفسكم، وخاصة وأنتم قد حطمتم أغلال الدنيا وخرجتم في سبيل الله ومزقتم هذه القيود التي ربطتكم إلى الأرض، لا بد أن تنطلقوا من أوهاق الأرض، لا بد أن تتخلصوا من أوحال المادة، لا بد أن ترتفعوا عن وحل المستنقع. والدنيا كلها مستنقع كلها. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لها مثلا بالجدي الميت، عندما مسك جديا أسك ميتا وقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: لا أحد. قال: للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. رواه مسلم. ولقد وفي الصحيح وفي الحديث كذلك: إن الله ضرب مثالا للدنيا بالعذرة، العذرة الخرء البراز، ضرب الله مثلا للدنيا بالعذرة، قال: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، وبعد الأكل إلى أين يسير الطعام أنتم كلكم تعلمون. فيا أيها الإخوة، يا من هاجرتم وخرجتم في سبيل الله، أخلصوا نياتكم، اعرفوا ربكم، الزموا حدودكم، اخشوه وأكثروا من الذكر والدعاء، واتقوه فيما يدخل في أفواهكم وما يخرج منه، اتقوه في أنفسكم وجوارحكم، اتقوه في معرفة اللقمة الحلال التي تدخل إلى بطونكم، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والمال حسابه شديد عند الله عز وجل وعظيم. وفي الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا علم بأعمل به. يا أيها الإخوة، يا أيها المهاجرون، يا أيها المجاهدون، يا من تركتم دياركم وأموالكم وخلانكم، تركتم الأرض التي عليها حبوتم، تركتم الرباع التي بها نشأتم، تركتم الدنيا هذه كلها، فلا تخلطوا أعمالكم، ولا تشوبوا جهادكم، ولا تلطخوا هجرتكم، ولا توسخوا صالحاتكم. اصدقوا الله، اخلصوا له، املأوا بطونكم من الحلال، واكتفوا بما يكفيكم وما يقيتكم وما يضمن بقاءكم على هذا الطريق واستمراركم في هذه الجادة. يا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، يا أيها المهاجرون، يا أيها المجاهدون، الله الله في هجرتكم، الله الله في جهادكم، الله الله في أنفسكم. واعلموا أن عائشة رضي الله عنها عندما بلغها أن زيد بن أرقم قد باع بيع العينة، عندما باع عبدا بثمانمائة درهم نسيئة بينا، واشترى نفس العبد بستمائة درهم نقدا، وهذا هو بيع العينة. وقد قالت عائشة أبلغي، قالت المرأة التي حدثتها أبلغي زيد بن أرقم عني أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله إن لم يتب، أن الله قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب عن هذه البيعة التي ما أظن أن زيد بن أرقم كان يعلم حكمها، فأبانت له حكمها وبينت له مغبة أكل المال الذي يختلط حرامه بحلاله. يا أيها الإخوة اتقوا الله، احذروه، واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم إليه ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وإن المؤمن طيب في مطعمه ومشربه وملبسه وحياته وكلامه ومماته وروحه وجسده، فكونوا طيبين لتستقبلكم الملائكة الطيبون ويقولون عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. سلام الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يا أيها الإخوة انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى عباداتكم، وإلا لا تستطيعون مواصلة المسيرة. فلا بد أن يكون الوقود مباركا والطعام حلالا حتى تستمر الرحلة المباركة وتؤتي ثمارها المباركة وتكون كالشجرة المباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كنت ذات مرة مع سياف فقال لي أكثر دعاء دعوت الله به عند الملتزم وعند مس الحجر الأسود أن يعفيني الله من مغبة السؤال عن الأموال التي وضعها بين يدي، لأني رغم أني أحاول أن أتشدد على أهلي ونفسي إلا أني أعتبر نفسي أني آكل من طعام المجاهدين، وكذلك فإني أخشى أن لا أكون صدقيقا عادلا فيما أوزعه على المجاهدين، وعندها يكون حسابي عظيما عند رب العالمين. فيا أيها الإخوة، وكما قلنا أنتم قد تركتم الحياة، قد تركتم الدنيا، قد وضعتم أرواحكم على أكفكم، أنتم وضعتم هذه الأرواح رأس مالك، هذه الروح تريد أن تضحي بها، فانتبه إلى من دونها. أما وقد ضحيت بالكثير فضحي بالقليل، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يا أيها الإخوة، إن الطريق طويل والرحلة شاقة والجهاد ثقيل، ولا يتحمله إلا أولئك الذين يثبتهم رب العالمين. ومن هنا إذا كنت تجد في قلبك خشية من دخول جبهة أو من مواجهة عدو أو من أمر بمعروف ونهي عن المنكر، فراجع طعامك. إن قلبك ضعيف فلا بد أن يكون الضعف من سموم الحرام التي تأتيه، ومعظمها من الطعام وبعضها من السهام التي تنطلق من العيون، وإن النظرة سهم من سهام إبليس المسمومة، من تركها مخافتي أبدلته حلاوة يجدها في قلبه. فإن كنت تتحرج أو تتهيب أو تتخوف من ولوج غضم المعارك أو دخول ثمار الحرب أو أن تغمر نفسك في وطيس المعركة، فأعد حسابك مع نفسك. ما سر هذا الضعف الذي يعانيه القلب؟ ما سر هذا الخوف من البشر؟ والله عز وجل تكفل أن يثبتك إن كنت صادقا مؤمنا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فالسكينة جندي يدخلها الله عز وجل في قلب من شاء. هذا القلب الذي ينمو بالحلال ويتغذى بالحلال ولا ينبض إلا بالإخلاص لذي العزة والجلال. واعلموا أن ألسنتكم قد تعيكم مسيرتكم، وآذانكم قد تعيدكم مسيرتكم، وأيديكم قد تعيكم مسيرتكم. روي أن بني إسرائيل قد قحطوا ذات مرة فجاءوا إلى نبي من أنبيائهم وقالوا دعنا نخرج لنستغيث ونستمطر، فخرجوا ورفعوا أكفهم إلى السماء، فأوحى الله إلى نبيه أن جئتموني ببطون مليئة بالحرام وأيد ترفعونها ملطخة بالدم الحرام، ثم تريدون أن أستجيب لكم، ارجعوا فلن آبها بكم. أو كما جاء في الرواية: يا أيها الإخوة انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى جوارحكم، انتبهوا إلى ألسنتكم، انتبهوا إلى آذانكم ماذا يدخل فيها، إلى أطفالكم ماذا يدخل فيها وماذا يخرج منها، إلى أيديكم ماذا تعمل، إلى أيدي أرجلكم ماذا، إلى أين تمشي. وإذا صدقتم فإن الله مع الصادقين. واعلموا أن الله صلى الله وسلم على نبيه قديما، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن الصحابة الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء المميزين بالرعاية والاصطفاء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عنا وعن المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم أطعمنا مطعما حلالا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على جوارحنا، اللهم أعنا وأخلص قلوبنا، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والاستقامة والإنابة يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام، وحكم دولة القرآن، واجعلنا من جنود القرآن، واغفر اللهم لنا ولكافة المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قال